الكريم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. رب المشرق والمغرب.